الأذكار التوقيفية، الأذكار من جهة التوقيفية ومن جهة تعرف بالأدلة الشرعية. الأذكار يقال فيها توقيفية ورد في النص كالتسمية والتهليل والتحميد والتكبير، وهنا أذكار بتدبر من خوف الله عند ما يقع أمام الشيء من المحارم يخشاها، مثل رجاء الله، مثل الشوق إلى الله، تذكر عظمة، تذكر نعمه العظيمة، هذه تحدث الإنسان بحسب تفكيره وتدبره وتعقله، قربه من الله وعدم غفلته. وهكذا الأعمال الصالحات التي شرعها الله التقرب إليه التقرب بها بفعلها كما شرع الله من صلاة وغيرها. فالعبادة التوقيفية، لكن الطرق إليها تختلف.